بحثنا في الدعوة كدعوة مش بنتكلم في فرد، فأنا ما بقدر أتكلم عنك أنت تتمثل الدعوة السلفية. أما قد تكون متشدد، قد تكون متسامح، قد تكون متساهل، فهذا لا يلحق بالدعوة. الحكم على السلفيين من خلال ما يعني يحصل من السلفيين في هذا الزمان؟ لا، مش من خلال ما يحصل من السلفيين، من خلال ما يحصل من بعضهم. نعم، تشدد العقيدة مش ذم، كانت العقيدة واضحة ما في مساومة فيها. إذا أخذ التشدد بمعنى التبسط والاتفاق والمحاربة طبعا هذا ما في، هذا ما في خلاف. الذي يعتقد العقيدة شو معنى؟ فالتشدد فيها بمعنى عدم التسامح والتجاوز والحلول الوسط، هذا مطلق. الان يعني يعني يعتمد كيف احنا ننظر الى كيف نحكي. وعليكم السلام ورحمه الله. لا مش قضيه العقيده. انا قصدي شادين كثير على حكايه فوق وتحت والى اخره. هذا هو فوق وتحت. ما هو يا عدنان اذا كان الامر إذا كان هذا مقصود، هون في تشدد، لأنه المقصود إنه نحن نأخذ من كذلك وما بينه كذلك. وعليكم السلام وبركاته. هون أصبح الموضوع خطير فعلاً، يعني ما عاد موضوع ثاني، يعني ما عاد. هو يمكن شفنا عشان الموضوع فوق وتحت وهذه عليها مما عم فيه البلوى ان الناس اي يعني جمهور الناس يقابلوا ايضا في كل مكان فيقابله يعني الصمود بالحق سلامة الله والتصدي بالحق. ايوه هذا المعروف عند الناس. فهذا هو فهو عند الانسان لما يكون في موضوع يقول هذا الكلام ولما يسمع هذا الكلام وجبه به صعب عليه لان من جهل شيئا نعم بده يحكي يعني تشدد يعني لا هذا ما بيتحمل بحث شو بدك فيه. هو كان يستطيع بيعرض رأيه يعني الواقع السلفيين اليوم يعني اخواننا السلفيين انهم هالرأي يعني اللي يرى الشيخ وبنوه طبعا وبقية الاراء اللي وردت تعرف الاقوال كثيرة في المسائل نعم بيسبولها الجهل والضلال والخطأ هكذا علنا جهارا نهارا. مين هذا؟ والله كثير من هذا مثلا مين؟ هذا واحد منهم وهذا لانه عارف اتهم هذا بقى نشوف هذا اتهم ابوه انا كنت تتهمه تهمه سهله بس المهم انك تثبت لك لكن انا بعرفه من السلفيين اثبت له انصحه لا هذا كويس الله يدير بالك الله على لا تشعر استاذ انه عندهم تشدد في ارائهم واراء شيخهم بحيث ان الاراء الاخرى خطا ضلال الى اخره مثلا ايوه مثلا لا يعني انت موضوع صلاه التراويح سنة الجمعة يقول في من الأئمة الكبار بنص على كرامتها لكن سنة التراويح صلاة التراويح أئمة كبار وجدنا بيقولوا بينهم أكثر من 11 23 36 و40 وزيادة طيب. صحيح قل له أنت قل له أنت مش عارف فهذا الذي يأخذ مذهب الإمام مالك مثلا أو مذهب الإمام الشافعي وهو له عذر في أن إماما ثقة حافظا عالما من هذه الأمة قال بهذا القول والله لو ما كنت سلفي ما بتعرف تحكي الحكي طبعا لو ما كنت سلفي ما بتعرف تحكي الحكي هذا صحيح طيب فإذا وأنا قصدي باخذ سلفي فإذا الله يهديك الله يهديك وين تصحيح عم تأخذ ناس عمل ناس يعني هلا صحابي شردوا عن الخط بتأخذ الصحابي الآخرين الله يهديك انت ومن وراك انت ومن وراك بس واقعة والله واقعة كثير منهم يفعل هذا هنا واحد منهم بشوف انا شايف بعيني عم اقول لك

بقول آخر إنه الجزء من المسار. إذا استعدوا للحرب مع المسلمين تفضل عنهم الجزية، هاي فترة الندوة هاي صريحة. إذا تم ما في حكم الإسلام فإيش ما قال بدون الجماعة المسلمين يسحقوا هيك لا يعني ليس لهذا أساس. أعوذ بالله بالنسبة أساسا موضوع المجدد هذا الذي يبعثه الله عز وجل على رأس كل قرن، مين تعتقد أنه آخر مجدد؟ يعني لا بدنا يعني والله بدنا أستاذ علي لو سمحت. الأخ أبو عبد الله الله عز وجل سيدنا أبو بكر وببلش يحسب بعديها هيك لما يوصل أنه بعد 5 سنين بيبعث الله عز وجل المجدد في هذه الأيام. مش هو قاريها لكن هو حاسبها ومتبنيها. بدنا نشوف إيش رأي الشيء بعد 5 سنين بعد 5 سنين بعد 5 سنين وهو المهدي. بس طول بالك. أنا قلت يا أبو عبد الله يا زلمي هذا المهدي بده يطلع بالقتال بالسيف وبصير بالرمح. قال هو هيك. طيب هو هيك والام 16 موجوده يا زلمه؟ حط عقلك براسك والمدافع والطيارات موجوده، هذه لسه بدها ازمنه. نخلص البترول. قال ابيود جاي انا عايش وانت عايش، اذا مش بعد 5 سنين تنتهي الحرب العراقيه الايرانيه وينحسر الفرات عن جبل من ذهب وبنزل المهدي والمهم مخربتهم ورا بعضهم. الدار الساب. على حديث صحيح ضعيف. ضعيف ايه؟ يقول انه ستدور حرب على كيف لا مو ضعيف كيف؟ ضعيف وقال لك ضعيف هو قال ضعيف ولا انت ضعفت قال ضعيف ايش انت سمعت وسمعت روحي الموضوع اللي انا بحكي فيه اذا سمحت وضح هالشيخ لا صحيح بس انا فهمت خطا بالنسبه للتجديد بالنسبه للكلام الاخير قال المهندس انه المهدي بيطلع عادي الضعيف بعض العلماء يصححينها وبعض العلماء مضعفينها صحيح تمام هو هيك يقول ومن فترة ذكر انه تنحسر تدور قتال نعم بين الحرب الثانية صحيح ثم ينحسر الفرات حديث الحسر الفرات على جبل الذهب حديث صحيح ومسلم اما هذا التوقيت ضعيف التوقيت بهذا الوقت والمعركة والحرب وكذا في شيء استاذ ايش مدى صحة هذا الحديث؟ انت زعلت شيخك هلا وقعد تحبك لا انا في سؤال هنا مين صاحب الحديث عم يقول هو بقول انه بعض العلماء كثر من العلماء ضعفينه لا بس انا مش فاهم مين صاحب ما والله ما كنا كان نازلين لازم السيارة ولازم السيارة كما حكى انا كل حال في اساس لمثل هذا الحديث شيخ نوابية يدل على بعض في أحد شيئين أو في كريم معه تمام إما في العلم بعض في العلم أو بعض في العقد أو كريم معه العاطف ثاني أخذ الله يرضى عليك طلعها بلاش شو بده المسلم يبحث في المستقبل وبالرغم من غير بعد 5 سنوات يدفع المهدي استعدوا يعني انا قد ما استغربت الموضوع قلت له يعني ممكن هديك تثور في سبيل الله قال لي يعني تدرب وحضر خالص يعني انت منين جاي بفرافة انه يتعطل الاسلحة وبيبقى الرمح شو خرافة بدها خرافة حادي في البخاري ومسلم على الطريقة الماضية مشان خوفك شوي الله يجيبك خرافات صحيحة دلني على خطأي فيما قلته انه القتال بده يصير بالسيوف يا استاذ وين هذا بده يصير بالسيوف المهدي وما مهدي والسيدنا المسيح وما أولا ما كان البحث هكذا لجاني سبالين يحتاج إلى دقة اي والله يحتاج إلى دقة أنا أمس الأكوين أنه تتعطل الآلات كلها يتعطل ما فيه احنا بنقول مدام بده يصير قتال بنسيره حكيت الساعة هلا ممكن بها اللحظة هاي ممكن يصير قتال شو بيسموا اليوم السلاح الأبيض مو بالضرورة تكون الأسلحة متعطلة يعني آه جالس مسكن حاله. والله هذا بنصر مذهب ابو عبد الله فعلا كلام اللي بدك اياه. شو مذهبك حسان؟ مذهبي على مذهب شيخي انا، متوكل على الله. شو انا بدي اعمل مالي ومال امامي؟ هذاك مش امامي يا رجل. يعني استاذ ممكن يبعث المهدي ويحكم الارض ويملأها عدلا؟ إيه؟ والروس والامريكان والاسلحه والبلاوي هاي موجوده؟ إيه البلاوي بتنصب عليه ممكن، ليش لا؟ لا يا استاذ الله يخليك احكي لنا كلام. شو اسمه؟ امين. الله ما يخلي بهالارض احد. لا اله الا هو. لا مضبوط يا رجل، كيف بده يطلع المهدي يحكم العالم وهذا يملأه عدلا؟ ايه وهالاسلحه وهاي كلها موجوده؟ شو بده على المهدي هم ساعتها؟ مش القضيه بس سلاح؟ سلاح وعالم بدها تكون. ما قريت الآية طبعا يخربون بيوتهم بأنفسهم بأيديهم بأيديهم عن اليهود هذول. طيب كانوا يهود إلا كانوا نصارى. المهم أن ربنا عز وجل بيبلي الكفار في قلوبهم بأن يخربوا بيوتهم بأيديهم. لا حول ولا قوة. والأساس الأول هم المؤمنون الذين يهاجمونهم في عقل دارهم. نعم. كيف؟ ينصرهم الله عز وجل بالرعب والخوف والأسباب الأخرى الطبيعية التي سخرها الله للمؤمنين. نعم. فقد يعيد التاريخ نفسه. يعني ممكن هذا السلاح يبقى؟ ما في أم دليل أن السلاح يبقى. وما يا أستاذ هو قال أنه هيك أبو الشيخ بيقول. أنا قال يا رجل الشيخ مغير بدي هذا الكلام اللي بحكيه. هذا الرسول ما جاء من الرسول. أيوه. جاء عن الرسول انه في سهام. ايوه في السماء. نعم. لكن ما جاء عن الرسول قطع الالات كلها. لا ما في حقيقه بيان مما يروى يعني مضى ايام موضوع سمعت ابو عبد الله هذا جماعه جهيمان انه يعني فرضوا الفتاتين هذه فقيل عنك ان يعني انكرت عليهم فقلت ليس هذا وقت خروج المهدي ويعني هم يقولون طبعا. نعم ممكن تعلم انهم بيتين لانه كانوا في الحجة الهديف الشريف كانوا يترددون على الخيمة التي كنت نازل فيها ويصير موضوع المهدي خروجه. طب مما قيل يعني انك حضرتك يعني قلت يخرج ليس في هذا الزمان في زمان الفانتوم وسكاي هوك يخرج زمان يعني الحرب تكون فيه بالسيوف والرماح. لا أنا ما أقول هذا، بس أقول ما بيخرج بهذا الزمان لأن المهدي سوف لا يستطيع أن يعمل أكثر من الرسول عليه الصلاة والسلام في قومه 20 سنة حتى استطاع أن يوجد من حوله أمة يقاتلون في سبيل الله. فلو خرج المهدي اليوم وجد 900 مليون مسلم متفرقين شذر مذر حتى يجمعون على فكرة واحدة على تصفية وعلى تربية يحتاج إلى كذا سنين. وهو بنص الحديث يمكث في الأرض 7 سنين 8 سنين شو بده يساوي لجاوي. فمعنى هذا كما قلت في بعض ما كتبت وما حضرت أنه كثير من المسلمين اليوم يتكلون على خروج المهدي وخروج عيسى وبيقولوا يا إشي ما في خواص المسلمين كل ما في تفكر حتى يخرج المهدي وينزل عيسى عليه السلام. لذلك قبلت هذه العقيدة بموقفين متعاكسين. تتمة الكلام في الشريط التالي. العقيدة الأولى هي التواكل عليها، وهذه عقيدة جمهور المسلمين اليوم خاصة العامة منهم،